السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفنا عند قوله أو قول المصنف رحمهم الله تعالى: والكرام الكاتبون حق. صوم مسألة منكر ونكير، مسألة وعذاب القبر ماليزيا لفتش كنيشا. أسمى الإمامان الجليلان أبو حاتم وأبو زرعة رحمهم الله: والكرام الكاتبون حق. والكرام الكاتبون حق. الكرام الكاتبون من الملائكة الحفظة الذين يحفظون أعمال الناس. كنا ملائكة عن يمين الإنسان وعن شماله يكتبون أعمال البشر. ما يكو كليا نين خاص بالأعمال الصالحة، نمجين يكو كشطان نين خاص بالأعمال السيئة. إلى أنتنا كذلك نهى الله سبحانه وتعالى من بابويزة وكمجيو منادام ونالفاني حتى كجفي شواف ثابتون ملازمون للإنسان وممنلازم منادام وموبوك وكمسجليا عمل زاو. نا الله ليوصف كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ونجيو ونويفاني منادام ونسجلي ونانديك mema ukifanya malaika wa mema anaandika, na mabaya mtu akifanya malaika wa kuandika mabaya anaandika. Wala yufariqani al-insan illa fi halatayn, ha malaika wawili hamwepuki mwanadamu isipokuwa kwenye hali mbili tu: inda qada'i hajati, akiingia choni. Akiingia choni hapo hawaingii, watakungojea nje. Ukitoka choni utaendelea kukufuata na shughuli zao, lakini ukiwa choni ndani ufanyalo watakuandikia. Mtu asiseme kwamba hawaingii choni basi kitaka kuasi atakwenda kujificha choni. Ana khata, ni ufahamu mdogo sana, kwa sababu Allah Subhanahu wa ta'ala anasema ya'lamuna ma taf'alun fi kulli makan, yani napofanya popote kiwa choni. Kwa hivyo yeye kukujua wewe unalolifanya si lazima yeye kuna wewe saa zote. Saa nyingine inaweza kuwa wewe uko choni yeye uko na yeye kuona afanye. Lakini malaika عندهم حياء. Ndio maana wengine wa choni. عندهم حياء استحيون. عندهم محاسن. Wana mambo mazuri. Idhalika wakati wa kwenda haja wao waka nje. Na sasa wakati wa pili ambao kwamba hawakulazim wanakupa wakati wanaondoka, lakini wanaona wafanya nini, wanajua wafanya nini ukifanya. Ni inda aljimaa, inda aljimaa, wakati mume ataka kumuundama mkewe, ataka kumuundama mkewe, malaika stahi tastahi hawe kuna wewe pale, la atakuachia wazi. Lakini wajua wafanya nini. Ukifanya maasi ya kwenye jimaa atajua. Ukifanya jimaa ya haramu atajua na atakusajilia. Lakini tastahi malaika tastahi min hadhi al-umur, hizi hali mbili watakuepuka, hawakulazim, lakini wanajua wafanya nini, wanajua fanya nini. Tayeb, al-malaika al-hafadha naw'an. Al-malaika al-hafadha naw'an. هوا ملائكة وكيفاذ عمل زمن دام الحفظة الكرام الكاتب أو ملائكة الحفظة نوعان وكو أي نبيل يكوانزا حفظة للعبد في جميع أحواله. wao wanamhifadhi mja katika hali zake zote isipokuwa akifika na qadar. Qadar ikimfika na Allah akapanga msibu pale hukuepuka, akakuacha ukapata ile ajali kwa sababu ilishaandikwa kukufika ile jambo. Na lile ambalo halikuandikwa kukufika likija wao watakuepusha. Ihfadhunak. Na hawa hafadha ambao kama wana hafadhatan lil'abd, jina lao lingine wanaitwa al-mu'aqqibat, wahumul mu'aqqibat. Wao ni wale mu'aqqibat wanashikiana zamu, yani hadha yaqubu hadha wa hadha yaqubu hadha. Wanakuja wengine mchana wanaenda zao usiku na kuja wengine kukuhifadhi. Hawa ndio wale wanaokusudiwa kwenye kauluhu ta'ala lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadhunahu min amrillah. Inna Allah subhanahu wa ta'ala asema wa kunao mu'aqqibat, yani malaika alhafadha mu'aqqibat min bayni yadayhi wa min khalfihi. Akunao Allah malaika amewaweka mbele yenu na nyuma yenu, kazi yao nini? Yahfadhunahu min amrillah, wanamhifadhi mwanadamu na amri ya Allah kumfika. Amrullah hapa ni amrullah gani? Yahfadhunahu min amrillah. Amrillah hapa ni amri gani? Kauni wa mashari. Naam. Kauni sio? Naam, yahfadhuna an amrillah, yani al-kauni al-qadari. Ajali isikufike. Kama umeanguka usivunjike. Kaona umeanguka mahali pa ukashanga. Kuna wana mimi kwisha langu. Kwish. Tazama taadiri. Ni malaika yahfadhunak. Au mtoto kamaona umeanguka kutoka dari mpaka chini. Yeye usema la inna lillah. Ukienda mzima uteka. Ah? Paka ukamshuku ukenda ukamfanyia kila zipimu mzima. Man hafadha? Allah subhanahu wa ta'ala hafidhahu arsala ilayhi malaika yahfadhuna min amri Allah, yani al-qadar. Lakini idha jaa al-qadar tarakuu, kama ile jambo sasa lafali kusibu sasa watakuacha au kuhifadhi, kwa sababu alikuwa Allah atakalifika ile jambo litakufika. Sasa hapo litakufika, eh? Kwa hivyo ikija qadar wanakuacha. Hawa ni hafadha, lakini hawa ni hafadhatun lil'abdi, wao muhifadhi yule mja mwenyewe na mambo ya maafa kutomfika. Wa pili ni hafadhatun ala al'abd, na hapo ndo tunawasoma al-kiram al-katibun, ndo hapo hafadhatun ala al'abdi, yani a'malahum, wanamuhifadhia mja yani amali zao. وهم الكرام الكاتبون نونها او بيلي سي معقبات هاني الكرام الكاتبين هاو توصوما يكتبون عمل العبد من خير وشر واو وناانديكا عمل زمجا خير ملائكه مmoja انديكا خير شر كنا ملائكه مwingine انانديكا شر سزا هاني حفظه لكن على العبد يحفظون اعمالهم. قال تعالى الله سبحانه وتعالى سيما أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الله سبحانه وتعالى سمع وهو نذنيكم بس سيسي هتسكي سيري زاو نمين غنو ياو بلى تنسكي الله سمع يوسكي كلا كيف ورسلنا لديهم يكتبون نا mitumishi yangu wanaandika, yani malaika wangu wako mbele yao wanaandika amal zao, khairi zaandikwa na sharu zaandikwa, kisha atakwenda kupewa mtu kitabu chake, na uadilifu, atapewa kitabu mtu kishaambiwa haya jitilie daraja mwenyewe, umefaulu mufaulu wewe mwenyewe, tajisahihisha amal zako. Ya laha min adl, uadilifu wa hali ya juu, yani mpaka ukiadhibiwa mwenyewe utakinai kwamba nastahiki adha. Maanake Allah atakupa kitabu akwambia iqra kitaba kafa binafsika alyawma alayka hasiba, قال الحسن رحمه الله وهذا من عد غاية العد hakuna adilifu zaidi ya hivi mwenyewe isamwe mwenyewe ujihukwe ukipata natija hiyo sana natija yako ni gani ndio hata ukiwaambiwa na athara sasa ni nyumba yako ni hii nyumba yako ni utakumekinai eh maana kama waweza kujihesabu mwenyewe basi huna ndio adilifu tayeb yani kuhusu al-kiram al-katibin tayeb namshi wal-ba'thu ba'da al-maut haqq wal-ba'thu ba'da al-maut haqq na kufufuliwa baada ya kufa ni haki kufufuliwa baada ya kufa ni haki la yunkiruhu illa kafir ad-dahriyun ad-dahriyun wanaitwa dahriyun yaatakidun ad-dahriya eh kwamba wao wakifa hawaishi yatanasalu al-arwah watakuwa hewani wala baada ya kufa hakuna kufufuliwa ile roho yake itarudi duniani ingie kwenye mwili wa mwingine iendelee eh ha dahriyun yunkiruna al-ba'th wa yunkiruna yawm al-jazaa wa qalu ma yuhlikuna illa ad-dahr hum haula'i kuffar hawa ni kuffar alladhi yunkiruna al-ba'th Allah subhanahu wa ta'ala sama za'ama alladhina kafaru samahum kuffar za'ama alladhina kafaru أن لا يبعثوا وسماهم كفار وسببوا ومبينغني البعث ومبينغ كففوليوا ومبينغ كففوليوا بلا شك هي كباليك يتكي أكيلي أكيلي فيها يكبالي نشريا يثبتيشا كوانبا بعد أكوفا ومتو تكوجا كففوليوا نمفانا داني القرآن إكوتيل الله لو يبيجي مفانا واتو كوني القرآن kufa na kuhuishwa mtu ili aelewe kwamba akhira itakuwa hivyo akhira itakuwa hivyo huma wujudu katika Qur'an amthila qissa mashhura fi hadha alqatil li qatala bani israil wahid minhu akaambia idhbahu baqara alafu mtu kwa nyama mpige na Allah subhanahu wa ta'ala ahya alipopigwa na ile nyama ya ng'ombe ahya faqala qatalani fulan ibn fulan thumma mat أحياء واضح تسكنين مثل ينكر كففوليوا نمفان وكنا صاحب القرية الذي مر على قرية أكونا أنا يحيي هذه الله بعد موتها شكيجي كويشة خراب بلقى أنا يعني استبعاد عرفت أنا يحيي الله ذاك وحويشة أماته الله مئة عام يم ويم ثم بعثه ألا كم لبست لا يوم الله أكبر أكونيش مفانا حي أصحاب الكهف هو كوفة لكن نوم صغير نموت صغير سموت كبير لكن من الأمثلة ناموا 300 سنة سبحان الله سمعت كده ثم أيقظهم الله وهذه موتة صغرى أو الموت الصغرى لموت النور نأمثلة واضح كيف البعث ثابت حتى العقل تقبل كما بعد كوفة ترديش من بلي الله كلا مش أكاليف أكاليف يلا لو يبانا يلا لو يبتين ذهب دنيانا نهين دو عدليف والله سبحانه وتعالى فمن أنكر البعث فقد كفر والبعث في اللغة والبعث في اللغة الإرسال والنشر بعث في لغة نكواتلية كيك والنشر نكتوانيا كتوانيا ليمبان كتوانيا وكينيزا كيك كينيزا عندما معنى البعث في اللغة الإرسال والنشر وشرعا البعث شرعا إحياء الموتى يوم القيامة للحساب إحياء الموتى يوم القيامة للحساب لكحيشوا ميتس في قيامة وأجيلي يكون لك حسابي نكليبوا بعد حساب مليبوا الله سبحانه وتعالى أنكر على هؤلاء المنكرين للبعث بأسلوب عجيب في القرآن سماه عجب يعني هاتوا فكرهيب هي جابوا لا جابوا كما جاتوا ففوليا عجيب sema subhanahu wa ta'ala wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idha kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Wao washangaa hayo maneno yao ndio yashangaza basi. Ajabun qawluhum, kesi yani yaish fi dunya wa yamut thumma la yub'ath. Allah sema hadha ajab. Mashallah, yahsabu al-insan an yutrak kadha? La. Baada ya kufanya amal utafufuliwa. Ndio walipopinga haya, Allah akawaita kufaa, ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wa ulaika al-aghlalu fi anaqihim ila akhir. Akawaita kufaa, ulaika alladhina kafaru bi rabbihim. Man alladhina kafaru? Haula alladhina qalu aidha kunna turaban inna la fi qalbin jadid. Allah sammahum kufaa, eh? لماذا؟ لأنهم أنكروا البعث ومبينغا بعث ومبينغا ففليو قلوا البعث البعث بعد الموت حق ثابت بالكتاب وبالسنة. نقول القرآن مثل أمثلة كثيرة أو كذا ونشى مسألة كما هي. قال الإمام محمد رحمه الله كن يسول الثلاثة شمال يقول والناس إذا ماتوا يبعثون والناس إذا ماتوا يبعثون واتوا كيف وتففليوا وعند وكحسبيه وليبوا. والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى يعني للمحاسبة والجزاء. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا يعني هذا بعد ففليوا سير وغيره من الآيات كتجى آية كذا كهسو مسألة نموذج من القرآن هيزو لزتاج نموذجها القتيل بني إسرائيل نصاحب القرية وغير ذلك من الأمثلة. نعم نمشي. قوله الفسيمة رحمهم الله وأهل الكبائر في مشيئة الله وأهل الكبائر في مشيئة الله فسأتاج اعتقاد أهل السنة في أهل الكبائر سيسي اعتقاد أهل السنة تيتكدنين كوس الكبائر أصحاب الكبائر ولعنم ذنب مكوبة نكوانبا تيتكيد كوانبا في مشيئة الله wako kwenye mashia ya Allah, wako kwenye matakwa ya Allah. Hatuwezi kuwakatia moto wala hatuwezi kuwakatia msamaha. Allah mwenyewe akitaka atawasamehe awatie peponi, na akitaka mwenyewe atawachoma kiasi madhambi yao kuisha, alafu atakwenda peponi, atamalizikia peponi. Hii ndio itikadi ya sunna kuhusu ahl al-kaba'ir. Wal-kabira والكبيرة في عرف الشريعة النين الكبيرة هي كل ما أوجب لصاحبه الحد في الدنيا كل ذنب أمبالو قوامب من آدم وكل باندا إلو ذنب إتم سبب شيء بيقو حد كل ذنب أمبالو قوامب وكل فانيا لنا حد يويني ألام وكونيش إلو ذنب النين كبيرة سرقة زنا لواط وغير ذلك كل ذنب وكلفانيا لنا حد القذف يوهين كبيرة ذنب كوبا أو اللعنة أو ذنب اللعنة ولعنة لعن الله كذا لعن رسول الله كذا يلو ذنب بياني كوبا أو الغضب أو ذنب يوت لكوجة كتاج حسيرة ذا الله وين يلو ذنب واضح لكوجة كتاج حسيرة ذا الله غضب الله عليهم ولعنهم وغير ذلك أو حبوط الأعمال أو ذنب ambalo kwamba mtu akilifanya amali yake itaanguka taporomoka ile dhambi kubwa ile ni alama kuonesha hiyo dhambi kubwa kama silatur rahim واضح dhambi inasababisha laana حبوط الأعمال كما سوء أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم إساءة الأدب مع الرسول يحبط الأعمال أو الرياء يحبط العمل موقف التي خالط فيه أو غير ذلك لأن الشرك هذا كبير زين أكبر الكبائر كبيرا الشرك au hubuti al amal au al wa'idi shadid au dhambi lilowekewa makemeo makali inna ashadda an nas adhaba yawm al qiyamah kadha kadha kadha mekiwa makali bin dalil connection kabira au dukhul an nar ama kuingia moto. Kwa hivyo dhambi lolote lilowagizwa haya mambo tuliyotaja eh had au la'na au ghadab au hubut al amal au wa'id shadid au dukhul an nar, dhambi yote lilowagizwa mambo haya ni alama kuonesha ni kabira min kabair dhunub. Kwa hivyo kabair dhunub sio 70, sio 70. Wale ulama walikusanya wamekusanya, lakini hawamaanishi hasra yenyewe, wasema hawakusudi hasra. Wazi لذلك لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر أهي 70؟ قال هي إلى ما فوق 70، إلى ما فوق 70، غير أنه لا كبير مع التوبة ولا صغير مع الإصرار. قطوة قاعدة ابن عباس، لا كبير مع التوبة ولا صغير مع الإصرار. كبنا معنا ذنب دوغو في الكفنيك إصرار سمى كبيرة، سمى كبيرة بلا شك. Na dhambi likiwa ni kubwa warajul tab la yathbut, litaondoka. Hada hii ndio kaida ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Wala nukaffiru ahadan min ahli alqiblati bi dhanbihi, wala nukaffiru ahadan min ahli alqiblati bi dhanbihi wa nakilu sarairahum ila Allah azza wa jalla. Endelea sema wala hatumkufurishi mtu yoyote min ahli alqibla, ambaye kwamba ni muislamu yani, bidhambihi, kwa dhambi aliyofaradhi, hata kama ni dhambi kubwa, hata kama ni dhambi kubwa, madamu si shirki, amefanya maasi ya makubwa kabira, lakini hatumkufurishi kwa sababu amefanya kabairu dhunub. Hiyo si itikadi ya ahli sunna. Wanakilu sarairahum ila Allah azza wa jalla, na ndani yao moyo wao, ndani huku ya mtu, siri ambayo ndani akiona moyo wake, yani hukumu yake tutamwachia Allah, tutasema huyu ni mu'min asi, atuseme ni kafir. Allah ya'lam annahu kafara wa ma kafara, lianna ndani ya moyo hatuwezi kuhukumu, tutahukumu nje, hatukupewa ruhusa. Hatuoni moyo wa mtu, tutahukumu vipi? وأحكام ذا دنيا ذات أحكام ظاهرة هي هسندان واضح. لذلك حتى حكم قاضي حكم عالم يوت نظاهر حسب ما ظهر له أجو إن لن يمت إيه نزكم وكم يمت كيتو في قلبه أنه كاذب. وأنا ما أعرف كل إن أنا حجة ذاتي كل إن أنا نمنا أنا فسيم نهداري وفسيم إيه لمتم على الصلاة والسلام من المسلمة قد أحكم على أحد المتخاصمين فأحكم له، أو كسيما في رواية قد يكون أحدهما ألقن بحجته من بعض هداري يكزنغمزا من كم حكمي إياك حق، فليعلم أنه قضيت له جمرة من نار فليأخذها أو ليتركها، وفي رواية فليستقل أو ليستكثر شرياك. أجيون من محكمي موته sasa mimi sijui ndani ya moyo, aweza kuja mtu kwa asema mbele yangu Mtume sallallahu alaihi wasallam akagombana, mimi nikamhukumia hukumu mmoja ambaye kwamba udari ulimi wake. Sasa kusikiza akaona hujja zake, kumbe haki si yake tu, ni yeye mhudari mzungumzi eh, aweza kupotosha haki eh, bayana yake ni hiyo bayana ya inna min albayani la sihra, ndio hiyo. Hii si sifa, hii ni dhambi. Wazi naweza kuwa sifa, naweza kuwa dhambi, kitumia kisawa na kitumia kimakosa. Kwa hivyo mtu akatumia bayana yake na fasaha yake kupotosha haki ile yake, mtu sasa anasema nitamhukumia yake, maana mimi naona dhahiri ndani sioni, lakini ajue nimemhukumia moto, achukue au aache. Wazi. Kwa hivyo hii ni dalili ya kuonesha sisi tuhukumu bwana sariri yake mtu hatujui, hiyo inda Allah bwana tamhukumu yeye, lakini fi dunia tutamtabikishia ahkam kulingana na ilmu ya kidunia tulionao hapa duniani. Mathalan alulama qad yahkumuna ala shakhs, wakamwangalia kulingana na vitendo vyake na maneno yake, wakatoa hukma na fulan kafir mushrik. Wazi. Lakini wamemhukumu tu dhahir. Kwa hivyo sisi tutamhukumia au tutamtabidhishia zile ahkamu dhahira zote za kafir, tutamhukumia na tutamwezesha, tutashughulikana naye tena kwenye akifa kadha na kufir. Lakini sisi kumhukumia hukumu wadhi duniani kwamba yeye ni kafir, hal yastalzim dhalika dukhuluhu na sisi kusema yeye ni kafir na umusho billah, hiyo maana yake ni kwamba mimi nimehukumu yeye ni mtu motoni? La, hizi vitu viwili hazina tofauti, hazina talazum kabisa. Lianani mimi katika hukumu yangu hapa duniani kumpa kwamba yeye ni kafir, kad kuntu ana mukhti kad akhta, ijtihadi yangu nikakosea, kumbe inda Allah bado ni muslim. Lidhalika hata nikitoa hukumu duniani ana ahkumu dhahir siku zote. Kwa hiyo ukimsikia alimu akisema fulani mathalan ni mushriki au ni kafir, huwezi kumlazimisha kwamba huyu bwana utia watu motoni, kama baadhi ya watu wasioelewa ni fulani ni mushrik au hawala ahlu shirk, yuwaingiza watu motoni tu darasani kila siku. Mimi kusema huyu ni mushrik ni mtia motoni ni kulingana na hukumu ya duniani ninavyomuona vitendo vyake mkavihukumu huyu ni mushrik, lakini inda Allah madri madri hukumu yake inda Allah, mimi najua hukumu ya duniani hukumu yake inda Allah, Allah mwenyewe ndo anajua, ni hakumwachia mtu atakapokumu mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Lidhalika an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala inni lam umar an unqib ma fi al-butun, mimi sijaamrishwa kupasua ndani kuangalia nyoyo za watu, la, mimi nimeamrishwa ni hukumu nje wale wale. Kwa hivyo kuhukumiwa mtu moto kuhukumiwa mtu kwamba yeye ni kafir haina maana kwamba mimi nimesema yeye ni mtu wa motoni, la yajuz. Ahlus sunna wal jamaa hawamkatii yoyote moto wala pepo, illa bado dalili iliyokuja kuwakatia, kama tuna dalili khalas maana ndashika, lakini ambao kwamba hatuna dalili tutasema huyo amekufa kafir, nakhsha alayhi an-nar, tumuogopea kuchomwa, na huyo amekufa ni muslim, narju lahu al-janna, tumtarajia. Hii ndio itikadi ya sunna, wazi gairu wazi, kwa hivyo lazima tufahamiane hapa. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، نين عقيدة أهل السنة والجماعة كوسه المسألة. وخالف في هذه المسألة طائفتان، ما كون بمويلي ومفاني مخالف متات تقريبا مويلي اللي فاني غلو غلط طائفتان نموجا اللي فاني تفريط wengine walikwenda kwenye ghulu na ifraq wawili, kundi moja likaenda kwenye tafriq na taqsir na tasahul, walifanya ghulu kwenye hii masala al-khawarij wal-mu'tazila. Al-khawarij wal-mu'tazila yukaffirun, al-khawarij yukaffir ahl al-kaba'ir, na mu'tazila ni madhmunu kalamihim, ni hivyo hivyo tu, ni siasa tu ya lugha imetumika, lakini hukumuhum wahid ويحكمون عليهم بالنار. هذا شدة يونه ونسيما متو كيفنا كبيرة في النار خالدين فيها توكتين. هذا الله مخاليف هذه السنة ومهكم متو دنيانا كيش آخرة شمهكموا لا حكم يا آخرة يقول الله أيكو كويت كويت وني حكم طيها بدنيان كل إن كاننا اجتهادي ونوانا نعلم يقول لكن حكم يا آخرة يمتويوتي يقول الله isipokuwa wale Allah alotutajia hawa hukumu yao huko akhera ni hii tutakubali na tutafuata. Kuna watu washakatiwa moto kitambo na wengine washakatiwa mapeponi, hii tutachukua hivyo hivyo, lakini mwingine yoyote ambao hatuna dalili naye hukumu yake akhera tutamwachia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma tubla as-sarair, Allah sema yawma tubla as-sarair, yani tudhhar tukshaf, fasirru 'indahu 'alaniya, siri kwa kile itakuwa sasa ni wazi wazi, kila mtu kumbe huyu mnafiki alikuwa duniani tujui tumuona, ama kumbe subhana moyo wako una nifaa kadha kadha, haya yote yatafuchuka kesho akhira, zile dasais zilikuwa zimejificha hapa duniani. Aqida ahli sunna wal jamaa tukhalifu aqida al khawarij alladhina yukaffirun bil kaba'ir, amanana Sheikh an Najmi rahimahullah, wa yujibun al khulud fi an nar ala ashabi, na khawarij wanaohukumia moto wale wenye madhambi wayunkiruna shafaa, na wanapinga shafaa. Kwa sababu kisha kumhukumia mtu moto, wao sema milele hatoki tena. Kwa hivyo mpaka wapinge na shafaa, maana kesho akhera kuna shafaa. Sasa wakikubali kumhukumia moto na shafaa ikiwa iko, si watatoka. Sasa dawa nini? Na shafaa pia tutaiangusha. Hawa wako motoni na shafaa pia tutapinga. Wakapinga na shafaa. Namtume alisema Sheikh, waqad qala an-nabi alayhi salatu wasalam 'anil khawarij, ndio mtume akasema kuhusu khawarij, yamruquna min ad-din muruqa as-saham min ar-rami. Hawa khawarij wanatoka kwenye dini na mipaka ya dini, namna ya mkuki unavomtoka mnyama kwa pili, kimdunga kwa huku unamtoka kwa pili. Na khawari ni hivyo hivyo, kama mshale kimdunga mnyama, ungia kwa mlango mmoja kutoka mlango wa pili. Wao niingia kwenye dini kwa mlango huo, katokea mlango wa pili. Ndio khawari, wamefananishwa kama mkuki kimungia mnyama kimtoka kwa pili. Ina maana indahum fasad fil i'tiqad, fasad fil i'tiqad. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما كما لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد متواوا كما عاد الفانغميزا النبي صلى الله عليه وسلم كما لكيوكوتا يلكوني تطبانا ناري. وقال اينما لقيتموهم فاقتلوهم, هي روايه ثانيه, اينما لقيتموهم فاقتلوهم, روايه البخاري حديث علي, اينما لقيتموهم فاقتلوهم popote mtakowapata waueni. Yani waambia hukam, hukam muslimun wafanye hii kazi. Waqala fi riwaya sharru qatla ala wajhi al-ard, ndo maiti mbovu duniani maiti ya khawarij, ndio maiti mbovu duniani ndo maiti ya khawarij. Kwa hivyo ni kundi baya sana, firqa mbaya, firqa mbaya sana. Idhalika hili kundi ni kundi ambalo kwamba fil awina al-mutaakhira, ambalo limeshamiri sahihi na limekuwa na nguvu sahihi kupitia aadauddin, hawa maadui wa dini hususan al-gharb. Yumiddunahum, yumiddunahum bimali bimusaadat ma'nawiyya wa hissiyya. Isife kundi hili ndio wapate kupika kwenye malengo yao ya kuharibu adiyani za watu na kuharibu miji ya watu. واضح. وهو هذا من شر الناس, شر الخلق والخليقه, رواه ابن عمر, شر الخلق والخليقه من فيومبه وبايا, من فيومبه وبايا. لذلك البخاري رحمه الله في صحيحه قارنهم بالملحدين والعياذ بالله, فترجم ترجم فهم منها تكفيرهم, فهم من البخاري كانه يميل الى كفرهم. ثم استدل بحديث أبي سعيد هذا المذكور, ترجم باب قتال الخوارج والملحدين فقارنهم بهم. والحافظ ابن حجر تصرف المؤلف المصنف في ترجمته أن يدل أنه يميل إلى تكفيرهم, يميل إلى تكفيرهم. ثم مباشرة بعد ذلك أعقبه بحديث أبي سعيد قال يمرقون منا, قال ولم يقل يمرقون في, لم يقل يمرقون في, قال يمرقون منا يعني غار, فدل على أنهم يخرجون من الدين. هذا مذهب البخاري معروف من صنيعه, هك صرح لكن علماء سماق شرح صحيح تصرف ياك كما بخاري رحمه الله يوميليك نا هك كسي أمفوات رأينا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان يميل إلى تكفيرهم, لكن الصواب أنهم مسلمون, الصواب أنهم مسلمون لحديث علي رضي الله عنه. وذكر الحافظ وغيره أن مسألة الخوارج يقدم رواية علي رضي الله عنه, لأن النبي خصه بأخباره اللي مخص خبرين جزء خوارج كما بيناني علي رضي الله عنه. لذلك البوليز علي رضي الله عنه وأرضاه هم كفار, أهم كفار؟ قال هم من الكفر فروا, من الكفر فروا. أنهم كفير وأنهم يمكنبيا يكسب الشيء فأني غلوفي كمبيا أنهم كفير, فدل على أنهم مسلمون. لذلك لما قاتلهم ما سباهم الفبيق وفيتهم وفني سبي وكاتم ما تيك, أنهم مسلمون utamiliki vipi shingo wa Muislam? Qatalahum Ali lakini ma sabahum ma dararihim ma sabani sa'am fadalla ala annahum muslimun, maana ngani kwa kufar wanawake wao na watoto wao walikuwa watumwa kwa Uislamu. Lidhalika Ali alifanya vile, ulama sema ni yadullu ala annahum muslimun. Wazi. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني فيهم وعلامتهم أنه سيخرج منهم ذو الثديين، الرجل الذي يده مثل ثدي المرأة كن واقي كما ثدي كيف وجمنا حتى تكذك، فظهر منهم قال صدق رسول الله فبجانا علي رضي الله عنه، فدل على أنه مصيب الحق. وعلماء سنة الأولى لقول علي وسبب اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة أخبار الخوارج وكما بيانان علي رضي الله عنه. هم مسلمون لكن جهال أصحاب شبهة ونشبهة يؤولون النصوص نو كسومك لكستشاون عبد الله بن عباس تطوان ضعف يا كيليا عجيب يعني سبحان الله ابن عباس من يناقش كما توت يعني كسكي استدلالات زاو تتعجب هم وانا نيما ماما كاكاوكو هم فايم وقام لا شو تكا ما قواندا كما نبس لبس أحلى حلة سنقون زورة. قال أنا عارف أن سينكرون علي ذلك البوليس ويقول لك خوارج نمجي بام بهيبا نعم أنا عارف أن سينكرون علي هذا. وهذا من فقه عبد الله بن عباس أكو البوليس كيف حجة زوت أكو أجيبه منذ الكتاج دال كوندي ألم تعلم أن قريشا أجدل الناس chungeni ya ho mkinakishana naye ho atawacheka kundi likasema taki mjadala tusitabaki huku huku kwetu. Kundi lingine likakubali hata tumsikize. Salamu aliposalimia hakujibiwa, kata salamu. Yani tikidona mkufaa kufara sawa, amemfuata Ali kuhukumu ara ar-rijal inda al-hajjaj. Shuf shuf hapo sasa Ibn Abbas akaja hakupokea salamu, akaelewa yeye kwamba hawa niona mimi si Muislamu. Akaambia madha indakum, muna nini? Akawasikiliza madha kawasikiliza, tumshamaliza akauliza tu swala dogo kwanza, katika nyinyi hapa kunao mmoja msahaba amejiunga na nyinyi, fi hal minkum wahidun min ashabi rasulillah? Qalu la. Khalas, hiyo mambo yatosha kuonesha ni kama ni haki ndio kwa msahaba kwa أثنى ابن عباس لما دخلت عليهم هالني الأمر هالني الأمر أرجلهم كما بارك الإبل من كثرة السجود. سبحان الله عبادة أني بقى أمليون نفسي أكيم دوما بلي يعني ثم ميقوم بما ينوم كما نقمية للنقودي وكو سجود وشيخ عبادة لكن ما فيش. نسأل الله العافية والسلام. أكا وناقش الحمد لله فراجع منهم 30,000 وكتبية wakamfuata Ibn Abbas wakarudi, wengine wakabakia kwenye shughuli. Ni fitna ajiba na ni shubha khatari na sana, chunguzeni kama alivyosema Mtume, ushika barabara fitna hii sana. Katika wao wengi kupata wazee ni nadra, na ukiliona zere katika wao basi hilo ni lele, yani zere halama kuishi labda lishapis fil ghalib utakuta nzigani. وقد يستبيحون المحرمات بورا لينغو لاو لتيمي ويزا كفارغا ويزا كجفانيا تكما ماكي ويزا كفا كما ماكي تو يا شان يعني تكليز وتكليز بلازا كلهم جمزة متوانا فيجانا تو دوغ وإبو وإبو. لماذا؟ لأنهم أسهل الناس إغواء إغواء نرهيسكم بطيزة بربار جمتونا يزبس أساب برباروني مكتمل العمر أتمدونك ثلاثة تشونجو تشونجو هو يوين دار. ما تفكر في العاقبة بربارو سكزوتني ما تفكر في العاقبة. لكن تمزيمة ويزي تمزيمة حتى كما أهان علم حتى كوا أنا تجربة مايشة تقوم بها مين ميونا مايشة بنا تنين تمزيمة تقول تحتك. لماذا؟ هان علم يكتموه إلى حق لكن أقول منا تجربة يا دنيا يا توتو دوغو مدنغاني وتقول عوام يستنكرون مسيح عوام الناس بهر العلم. فدل على انه باطل. مبونا كنا توزيما كنيا ما كنديا نسجيانا ما تبو نا وطن وكمبيز حالا توكي كفراء اتوكاه توكا سيرسير وبنيا وسيكو السبوية هوني كان كما حق مشو تقايفو الحق أبلج واضح kule wanavotoka tu kwenda huko ni dalili kuonesha mbavu kimbilia baka wanavotoka usluba tafuta mtu hali ghafla amepotea kwao hayonekani mawasiliano hakuna jamaa hiyo tayari ishakupa walakin limadha kama ni haq ليش تخفون هات ما عندك ثانيا ما يحبون العلم انت ستي خواري يوتو حقبالي امناقش مسألة علم ها يوتو نبدلش نواه وكيلنغانيا ولي بارو بارو واه وانبيا ايه مسيسكيزيني ها جماعة مكيسكيزة تهاوة تلانبيا اوه اوه اوه حكونا هذي حكونا ايه مش متطوبة يا مام تتهو زيبو ها wakaambiwa tieni vidole mzibe sasa sikilize ilmu ni hii hii tunawaambia ndio utakuta sasa barabara maskini yaghtar maahum dalili ya kuonesha hawa ashabul kabira wakai motoni ziko kala minha mathalan يقول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث الصراط في اخره ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا يعني في نار جهنم فهذا يدل على أن أصحاب الكبائر يخرجون من النار كما تطوك كون منتوني وفي الصحيحين من حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تنسى البوليك عتبان chakula alafu akaswali kwake akamwambia hadithi lamma waqa'u fi wahid kumzungumza mmoja akasema munafi tuambie msisemeni hivyo inna allaha qad harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illa allah yabtaghi bidhalika wajha allah yani hajafanya tushirk mafhum alhadith annahu law irtakaba shay'an min al-ma'siyah fiha sayakhruj min an-nar eh wa fi hadith akhar يخرجون من يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي حديث آخر حديث جابر من قال أو من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فعلق دخول الجنة بعدم الشرك ومفهوم الكلام كما لو حصل غير الشرك فيها يغتفر حتى كما تفني معاصي لكن مدام الشرك أتتوك متوني إما كشفاعة المؤمنين أو إما ومشيئة يا الله سبحانه وتعالى كتكك معافو الله أتى معافو ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمانين كما لزيو جاية لتنقلية ونقيم فرض الجهاد والحج لا هين ما دمتيا يقوس ولاة الأمور وجدتكم إيها واضح نكتفي بهذا hii ni kuhusu a'immatul muslimin takuja kuiangalia inshallah kikao kingine mimi ni Allah ta'ala na wakati kwa kidogo swali sana ha dakika 5 sasa msema tuanze ama tuache baada robo saa na tuweza kuchukua kidogo ha ay khair insha Allah asema wa nuqimu fardh al-jihad wal-hajj ma'a a'immat al-muslimin fi kulli dahrin wa zaman sasa zungumzia wajibu ta'ati ulati al-umur kwamba ni wajib kuwati ulati al-umur ulati al-umur ulati al-umur al-maqsud huna ni a'immat al-muslimin ni ulatu umur al-muslimin ulatu al-umur al-muslimin yani wilaya shar'iyya sio rayat jahiliya la wilaya shar'iyya hii ndio inatakikana kwa huyo imam ambao kwamba tawalla 'ala al-muslimin watu wakae chini ya bai'a yake وامطي وامسكليز هون ولي الامر يعني المسلم لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم منكم لا منهم واولي الامر منكم يعني من المسلمين ما هم من الكفار ما هم من الكفار؟ وولاة الأمر منا لا منهم. لو تولى البلد كافر خلاص، نحن لا نطيعه طاعة عبادة على أننا في عبادة، لا. ولا هي بسكفرين وقبعان مثلا أتي نظام زينشي مبايد، لا. نتكلم مسألة شرعية، لأن طاعة ولاة الأمور عبادة تقرب إلى الله. سسيك يا والي الأمر من كافر، لا، هاي طبق شكه. نسيسكم هتفاني ما مفلاني ما مفلاني كي دنيا من حيث انتظام المصالح ودرء مفاسد في الدنيا، هي عادي، هي كباليك. ولا تكفاني هذا هنا معنى قم بأي أنا طاعة جديدكم، أنا حق سيسكم في، لا. والي الأمر كمن كافر الواجب أن ينزع تاتولير يكون مسلم، هذه الشريعة نبتال. فإذا كما نتولى مكافر كون بلد خلاص، نحن نصبر، لكن هنا حق يطاع قبات لزمة طيلة، لأن ما هو مسلم. نسيس حق ولاية ولاية إسلامية شرعية، إلا ولاية موقعما زنغتية شريعة كوي والا موقعما والي أمرون مسلام دو هزي نصوص زين لكيا كواو. أسمى نقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين، سمعنا تسمميش فرض الجهاد والحج. والي الأمر كمان كافر أيضا تسمميش الكافر أيضا تسمميش الجهاد أيضا تسمميش حج أيضا كنت حج نين كويبو واتو هي مفهوم ولاة الأمور هي تنغاني وكيفانيا بانا مبقى كقصة كويلوك كل مهالك وكنا كيونغوز هوني والي أمر، لا خطأ. والي الأمر المسلم، المسلم والي الأمر المسلم هم رو يقيم الجهاد، يقيم الفرض الحج، يأم المسلمين في العيد إن القزمان، يأم المسلمين في الجمعة. ولاة الأمور القزمان كذلك سوليش ما يوم كيخطب معيد وكيونغوز جهاد وكيونغوز حج عمرة، فهو والي الأمر المسلم أما يكون يجب تمطي نا يجب تستوي بيعك تمليان. أما تو مسألة مديبنا ياو نمكو هاي مبك الدنيا هاي تهوسو هاي تهوسو نا يويوتا تكا يكوبيتا نمديبه هو سوى للأمر سيدانغاني سوى للأمر كمبا أنا بايا أنا نسيزي مخالف، لا. تتمويشيمو كدنيا امتوالا كدنيا، لكن لا نتقرب إلى الله بطاعتي، لا، نتقرب إلى الله بوالي الأمر المسلم. ولاية إسلامية يجدكان طرق ولاية، طرق ولاية لازمة ولاية شرعية مزقمزق بريك، إما بالبيعة بيعة أهل الحل والعقد، أو بالتولي يولي آخر أو يخلف آخر، أو بالغلبة أنت غلب على الناس فاستقر وأمن الناس معه خلاص نطيعه، لأنه أمن الناس معه عشان وشك أمجي خلاص لا معنى وهو مسلم. لكن سيأتي أنت مثلا تتولي وأنا كافر أتي تناولا ولي الأمر، المفهوم خطأ. طيب هو يقيم الجهاد معنا، يقيم الحج معنا، واضح. وهو ولي أنا يتمي مصطلحي وأنا يتمي ببايا، لا لا سيم زوري تتقصش وإسلامه فهم زوري نبانا نطيع ولي الأمر. إيه تنا ولي الأمر سيسي ووافي ولي الأمر تنا ولي الأمر سيسي الشريعة نما توالى كما توالى كل من وكويلة وغير واضح. وسبب وقت كسمة نوال الأمر إذا نتقرب إلى الله بطاعتهم ما تلبون بريش وقن الشريعة هنا نفتك. المهم هذه نصوص في نصوص وما زوت أو هام زنغمزة في نصوص نخاص كواتوالى وكإسلام. سسما جابوا ممونا انش وتكوت انش نتوالى مسلم وصالي خمس صلوات صفونغنا وإسلام عند حجنا وإسلام وعمرنا وإسلام ها نا أنايو أتكوكو أناو يا معاصيك شرياك توس نواتو هواتاكي كمتي ومشيبه فانيو مبانغو مبكا دولة يبندوليوه kutoke vita ndani ya nchi kuanguke kuanguka alafu makafiru tuteke algharbi idha hakuna na hakuna an biladina wameangusha Tunis wameangusha Libya wameangusha Syria alikuwa jaona Misri alhamdulillah Allah katunusuru baita rabi'il arabi mashaallah شوف هذا الجين اللي يسمونه الربيع العربي ما شاء الله ها وندم فنو في العرب تنفنني جماعه تنفنني يسمونه عربيه لكن مصطلح معناه حقيقه المعنى اسلاميه مو عربيه يستهدفون الاسلام اتتكوا اسلام صح بسبب زي انت لو زتستقر زكشكان ساسا زكسلام وتتفتى مالي واو انجيه فلهو مصلحه كواو ني زي انت زي نفوجو الان يريدون السعوديه طبحهم الله لكن هاويز ان شاء الله باذن الله الله سبحانه وتعالى ناصر دينه الحق منصور والله تمسببيك مسشتوك الله ينصر دينه ينصر دينه كبسا ويبو وين دمبيو لكن دين الله سبحانه وتعالى تبكي بالبال نا ونتمية ناني مخوارج وليبا خصا اه يما mtu aingie kwenye tuka huishi kula matunda kama tumbili wa mwituni ndio chakula cha eh kitaka kitamani mpunga ange dukani na marasasi ajefe magunia mpunga ange anao ndani eh akitaka madawa ange mjini ange na marasasi ajefe ange ndani huyu ufugwa na nani kule ah kwani mshindana siku tundwa tu mara moja watu kitaka lakini leshi يتعاملون معه يعرفون جماعة يعرفون هؤلاء عندهم أخبار بقص جزرات وأنه كتاك وتشكوا سنسين مرة موجة ونوازنجيرا لكن الإشكال أنهم يمدونهم بمال حسي مساعدات معنويات حتى يبقى هذه الفرقة كمصلحة يا يكوزا كوهوما وإسلام يعني كوهوما سنة كلغة صافية يعني سيكو فيتا فيتا سنة كذب واو hawana shida na waislamu wengine hawana shida na masufi wala na matabligh wala shida tu wako na shida na salafia hala kwa hiyo hizi ni harb lakini wataweza kupambana na Allah subutu waambie waendelee lakini Allah subhanahu wa ta'ala bil mirsad معهم ينصر دينه ويظهره على الخلق واضح kwa hiyo watafanya hivi lakini watashindwa kwa hiyo hii ndio kazi ya ulatul umur kufanya jihad na waislamu na haji na wao fi kulli dahrin wa zaman kila time na kila wakati yani barran kana au fajr wakiwa ni wema wale walatul umur wakiwa ni mabaya lakini almuhim ni waislamu almuhim ni waislamu nabi sallallahu alayhi wasallam yaqul aljihad madhin ila qiyam as-sa'a ma'a imamin barran kana au fajra wa fi riwaya inma ju'ila al-imam junnah إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه وبه يتقى شوف يقاتل من ورائه يعني بجيشه وبه يتقى يعني الشر هون روال الأمر اللي عندنا واجب كمتين نين نتمنى لازمش أقول لنا جهاد ويبتقوت نصوص زوت زيكو كوال الأمر المسلم والي الأمر كما هو مسلم يعني حرام كفاني خروج كمتين باكتا كمبندوا كمتوا kushawishi barabara wamsumbue la yajuz hali lidhalika wamekhalifu ahlus sunna kwenye hii masala makundi mawili kwanza ni khawarij wao yakulun la ta'ata lil amir illa idha kana barran salih bas madamu amir ukosea fanya machafu khalas wao huondosha yadan min ta'a yanzi'una yad aidihi an ta'ati hawamti tena kwa sababu wa fasik yule bana kala kala بل يكفرون وكفرون وافيكي كوني ile ngazi ya hukumu واضح ها مخوارج نساهي ونتفنن كنا خوارج كذا كنا خوارج katika ikhwan almuslimin فيهم خوارج بل اشد الخوارج الان اخوان المسلمين اشدهم اشد الخوارج الان اخوان المسلمين ني ما ذا kuangalia mkaona wapole lakini nyoka sheikh nyoka nyoka huyo kwa siri ndo hapo vile vile wamekhalifu katika hii masala kundi la pili ar-rafidha ar-rafidha yakulun la yuta'u illa al-imam al-ma'sum bas ma'sum tamama kama kwao kama huna isma huwezi kuwa imam lidhalika ya'taqidun lidhalika sahih kuna mtu ma'sum إذا الحقيقة إمام والرافضة هم أنا إمام كسب شرط يا ولو إيك يا إمامه هاي باتكاني رمانا إلفقه شرط hata hao maimamu wale huko saa hizi hai hawana sharti ya isma, wataambiwa hawa hawana imamu, ndo wakadai imamu wa kwenye hewa ambao hauko. Unajua imamu wa hewani ni imamu wewe utamsikia mpaka utaishi, mpaka utakufa, atakuwa mwana, ataishi, atakufa, yeye hajaja. Wakabuni imamu anaitwa Muhammad ibn al-Hasan al-Askari, ibn Hasan al-Askari, msikia wasema huyo ndo imamu wetu atakuja na tutambae na atakuwa na hakuna lolote fare. Haya, imamu huyo yuko wapi? Wasema huyo ni imamu wa 12 atakuja kuzuka. Toib yuko wapi? Kwani atakuja kuzuka saizi kwa qalu dakhara fi sirdab, yuko Samarra huko Iraq. Fi Samarra kuna sirdab ameingia, kuna pango ameingia hapo ndani amejificha. Hatujui pangoni ufanya nini. Wao ukiwauliza uko pangoni atatoka. Atatoka. Sasa yao ufanya nini uko pangoni siaye? Lakini la, wasema uko pangoni. Na huyu bwana ameingia kwenye pango mwaka gani mwayua? 260 Hijri. Hii karne ya ngapi? Uko kwenye akili zao. Na huyu mtu atakuwa na umri wa kiasi gani? Hata akitoka nje atakuja kunusurun na umri aliona mwaka 200 sasa uko 1400 hayazuka. Huu ni umri wa kusimteza. Shufu aljahl, hii ndio wanavyoitakidi arrafidha. Wayantadhiruna khurujahu, wanasema tunamngojea aje, aje atuokoe, aje na Qur'ani yake, aje na upuzi mwingine wote. Lakini hakuna lolote, hakuna imamu aliingia pangoni, labda shetani aliingia. Lidhalika mpaka leo henda Iraq mnaje pale Samarra kwenye pango, akachungulia wewe, akafanya mayo yao, akanena tusikia sauti kama imamu mtutuza atatoka karibuni. Lakini kullu jahl, wale maimamu wakiwadanganya wale awamu. Wazi hizi ni jahalati zote. Ala kulli hal, takuja kuendelea zaidi kikao kinachokuja insha Allah taala. Kuna baadhi ya mambo pia tuzungumze kuhusu kulat al-umur. Naktafi bihadha al-qadr insha Allah.